إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاستسمحكم مرة أخرى على هذا الانقطاع، على هذه الإعادة لظروف تقنية، فاستلزم الأمر أن نعيد البث ونواصل أو نشرع من جديد إن شاء الله عز وجل. قلت كنا قد شرعنا في الدرس السابق معكم في هذه المنظومة، وهي منظومة طرفة الطرف، فيما يتعلق بكلام الناظم رحمه الله عز وجل عن نوعين مهمين من أنواع علم الحديث، وهما الحديث المدلس وكذا الحديث المرسل الخفي. وقد ذكر الناظم رحمه الله عز وجل الفرق بينهما، وهو أنهما يشتركان في أن كلا منهما، أقصد الحديث المدلس وكذا المرسل الخفي، كلا منهما السقط فيهما خفي، إلا أن الفرق بينهما أنه إن كان هذا السقط مقصودا، يعني إخفاؤه وعدم إظهاره، فيسمى الحديث مدلسا، وإن كان هذا السقط دون قصد وتقصد لإيهام السماع ولإخفاء هذا العيب عن المستمعين أو عن الرواة، فهو المرسل الخفي. وثمة من فرق تفريقا آخر من جعل الفرق منوطا بثبوت السماء في الجملة من عدمه، بثبوت السماء في الجملة من عدمه، فقال بأنه إن ثبت لنا أن الراوي قد سمع من شيخه هذا في الجملة أحاديث ثم روى عنه ما لم يسمعه منه، عد الحديث تدليسا لما فيه من إيهام السمع. وأما إن روى الراوي عمن عاصره ولكن لم يثبت له سماع منه مطلقا، فيعد هذا الحديث أو هذا النوع من الأحاديث مرسلا خفيا. والمسألة ينبغي فيها ضبط المصطلحات فقط. قلت إذن تدليس الإسناد عموما، وهو الذي يعني قلنا نمشي عليه، هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، هذا تدليس الإسناد. والذي قلت كذلك أطلق عليه بعضهم تدليس الإسقاط، لأن فيه ماذا؟ سقط في الحقيقة، سقط راوي. النوع الثاني والقسم الثاني من التدليس وما يعرف بتدليس الشيوخ، وأطلق عليه بعضهم كذلك تدليس الأسماء. وقلت هذا النوع في الحقيقة ليس فيه إسقاط، هذا النوع في الحقيقة ليس فيه إسقاط، ولكن فيه ما لا تدليس وإخفاء للحقيقة من جهة أخرى، من جهة أخرى. ما معنى هذا التدليس؟ تدليس الإسناد رأينا أن الراوي يسمع عن شخص معين جملة من الأحاديث، ثم يسمع بعض الأحاديث عن طلبته مثلا، فيروي ذلك الحديث عن ذلك الشيخ الأول مباشرة ويسقط الواسطة، هذا كين سقط، فلذلك عد من أنواع الأحاديث المنقطع. أما تدليس الشيوخ لا، تدليس الشيوخ قالوا في تعريفه هو أن يروي الراوي عن شيخ معين، سواء كان شيخا له أو يعني سمع منه هذا الحديث فقط، وهكذا أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه من الكنية، أو ينسبه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به، كي لا يعرف به ولا يهتدى إليه. يعني الراوي يروي عن شيخ معين حديث ويسمعه منه، فيرويه عنه مباشرة، ما كش إسقاط، لم يدخل واسطة بينه وبينه، لم يحدث الذي حدثه. ولكن الإشكال أو التدليس في أي جهة؟ أنه يصف هذا الراوي، يعني الراوي هذا مثلا نختار أن اسمه محمد بن زيد، وكل الناس تعرفه بهذا الاسم، فإذا قال حدثني محمد بن زيد كل الناس تعرف من هذا محمد بن زيد وكذا، فهو لا يقول هذا الاسم، يقول مثلا حدثني محمد بن سعيد، وسعيد هذا من هو جد محمد فنسبه إلى جده، أو يقول مثلا حدثني أبو عمرو، وأبو عمرو هذا من هو نفسه محمد بن زيد، أو يقول حدثني كذا وكذا الهلالي ونحوها، فيذكر له صفة، أو يقول حدثني القصير أو حدثني الأعرج، فيذكر وصف لقب أو كنية أو نسبة أو اسم غير معروف لهذا الراوي، حتى يظن السامع أنه غيره، أي يعني أنه غير ذلك الراوي المشهور أو لا يعرفه، فيوعر الطريق على المحدثين حتى يصلوا إلى هذا الشخص الذي روى عنه. ربما في بعض الأسانيد قد يعد بعض من لا يدري الرجل الواحد أكثر من واحد، يعني تجد مثلا في إسناد يقول هذا الشخص الذي روى المدلس هذا يقول حدثني محمد بن زيد، وفي إسناد آخر يقول حدثني محمد بن سعيد وهو محمد بن زيد بن سعيد مثلا، وفي إسناد آخر يقول حدثني أبو عمرو، وكل هؤلاء المسميات لرجل واحد، فيأتي من لا يعرف فيظن بأن هؤلاء ثلاثة، وربما ماذا قال هذا مجهول حال وهذا مجهول حال وهذا مجهول حال، فيتعب بتعدد الطرق يتقوى الحديث ويحسن، وهو في الحقيقة ماذا رجل واحد. لذلك يعني يدلك على أهمية الاعتناء بضبط هذا الباب. فإذا قلت في تدليس الشيوخ يقول العلماء هو أن يروي الراوي المحدث عن شيخ معين حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف، بما لا يعرف به أو بما لم يشتهر به، يعني المهم الشيء يعني في غالب الرواة لا يعرفونه بذلك الوصف الذي وصفه به كي لا يعرف، هذه سببه. طيب لماذا فعل هذا كي لا يعرف؟ أسباب كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله في الأخير، يعني ربما لكونه أكثر من الرواية عنه، ربما لكونه مثلا احتقره، يعني رآه صغيرا في السن ما أراد أن يبينه وما أراد أن يسقطه، فماذا غير له الوصف حتى لا يدري الناس بأنه يقصد فلان، يقول كيف تروي عن هذا هو صغير أصغر منك ونحو ذلك، أو يعني قد يكون بينه وبينه شيء من خصومة دنيوية ربما، أو يكون فعل ذلك لأجل اختبار طلابه أو السامعين فيفعل معهم مثل ذلك حتى يعني يختبرهم هل يهتدون لهذا الذي فعل معه هذا أو ذلك. ومن ممن كان يفعل هذا كثيرا لا لأجل تنشية الضعيف، وإنما لأجل فقط ماذا أن يمتحن طلابه، ولأجل أن يجعل نكة وطرفا في مصنفاته، الخطيب البغدادي كما نقل ذلك عنه ابن الصلاح رحمه الله عز وجل فقال أنه كان لاهجا بهذا القسم في مصنفاته، لاهجا يعني كثير استعمال هذا النوع من التدليس، ولكن ليس من باب الإخفاء أو تمرير العيوب، وإنما لأجل التنويع في الأسانيد ولأجل كذلك اختبار القراء والطلبة وغير ذلك، حيث مثلا كما ذكر ابن الصلاح كان يحدث يعني قصدي الخطيب عن الحسن بن محمد الخلاف، الحسن بن محمد الخلاف، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمد الخلاف، قال والجميع شخص واحد، الجميع شخص واحد، يعني تجد في أسانيده مثلا حدثني الحسن بن محمد الخلاف، وفي بعض أسانيده حدثني الحسن بن أبي طالب، وفي بعضها حدثني أبو محمد الخلاف، والجميع ماذا شخص واحد. قال ابن الصلاح والحق أن الخطيب لم يكن على جلالة قدره يقصد تعمية أمر هؤلاء الشيوخ، وإنما كان يفعل ذلك على وجه التطرف والنكتة لعلمه أن من يحدث عنه ماذا ثقة. أمثلة هذا كثيرة، من أمثلة هذا تدريس الشيوخ كذلك قول أحد أئمة القراء وابن مجاهد أبو بكر بن مجاهد، كان يقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، وكان يريد به ماذا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني، وهو غير معروف بذلك الاسم السابق، فقال العلماء أنه بصنيعه هذا وعر طريق معرفته على السامع وجعلها شاقة، لو قال حدثني مثلا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني لكل الناس عارفوا من المقصود، لكن لما قال حدثني عبد الله ابن أبي عبد الله من هذا الراوي، فهذا يوعر الطريق حتى يجد من هذا الذي حدثه عنه. وهذه الأمور يعني قد يكون ذلك كما قلنا غير ضار في الحديث، كما إذا كان الرواة كلهم ثقات كما رأينا في صنيع الخطيب وغيره، لكن أحيانا قد يكون الإشكال في كون بعض الأسانيد ينبني عليها ماذا عمل وينبني عليها تصحيح وتضعيف ويكون الراوي فيه ضعف أو وهن شديد فيلبس أو يلتبس بغيره من الثقات وهذا هو الذي يعني يجعل الأمر صعبا. من هذه الأمثلة بل كما قال الصنعاني هو أشد ما بلغنا من مفسدة تدليس الشيوخ ما كان يذكره ما بينه ابن حبان رحمه الله عز وجل في كتابه بقوله سمع عطية يعني يقصد العوفي عطية العوفي وهو عطية بن سعيد وهو يعني صدوق في حاله وكثير من العلماء على تضعيفه وقد كان شيعيا مدلسا كما قال الحافظ رحمه الله سمع هذا عطية العوفي من أبي سعيد الخدري الصحابي بعض الأحاديث قال فلما مات هذا الكلام لابن حبان فلما مات أي أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعل يجالس الكلبي وهذا الكلبي ضعيف واهن قال ويحضر قصصه ويعني تحديثه ببعض الأمور وكناه أبا سعيد لم تكن كنيته أبو سعيد يذكر أنه كان يكنى أبو النضر فكناه أبو سعيد كما جاء في بعض الروايات أن الكلب قال جاء إلي عطية العوفي وقال أكنيك أبا سعيد فقال له يعني كنني بمشهد والكلب عموما غير مشهور بهذه الكنية فإذا قال الكلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يحفظه ويرويه عنه وليس بصحابي بل الإرسال وكذا كان يحفظه ماذا العطية العوفي عن الكلب يعني هذا الإسناد المرسل للنبي صلى الله عليه وسلم الضعيف فإذا قيل له يعني إذا قيل لعطية بعدما يحدث يقول حدثني أو يقول قال رسول الله مثلا كذا وكذا فإذا قيل له من حدثك بهذا يقول أبو سعيد وهو كان الناس يعرفونه بأنه يحدث عن أبي سعيد الخدري فإذا قال حدثني وذكر لفظ التحديث حدثني أبو سعيد ويسكت يتوهم الناس أنه يقصد من أبا سعيد الخدري الصحابي فيتوهمون قلت إذن أنه يريد أبا سعيد الخدري وهو في الحقيقة إنما أراد ماذا الكلب وهذا من الخطورة بمكان بعض المنتسبين إلى العلم قالوا نخرج من هذا الإشكال إذا وجدنا التصريح بنسبته إلى الخدري يعني قالوا مثلا إذا وجدنا عطية العوفي يروي عن أبي سعيد لا نقبل خبره إلا إذا وجدنا النسبة فإذا وجدنا حدثني أبو سعيد الخدري قبلنا وإذا لم نجد وجدنا فقط حدثني أبو سعيد توقفنا الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل ما وافق عليها قال لماذا لأننا لا نجزم بأن زيادة الخدري دائما من عطية العوفي فربما تكون من النساخ يعني الذين يكتبون الكتب قد يجدون في بعض الأسانيد أو في بعض الكتب لما ينسخونها يجدون مثلا عطية العوفي عن أبي سعيد هكذا فقط فهو من تلقاء نفسه يتوهم لجهله أو لغفلته أو لغير ذلك يتوهم أنه الخدري فيضيف من عنده الخدري مثل مثلا ما يكتب أحدنا الآن بعض الكتب ينسخها فيجد مثلا عن عمر بن الخطاب قال رسول فهو يضيف مثلا من عنده رضي الله عنه هذه ما وجدها في الكتاب الأصلي لكن أضافها من عنده ماذا لعلمه بأنها مثلا ينبغي أن تذكر ولهذا ومثل هذا ما ذكر العلماء أنه وقع عن ابن القيم في كثير من كتبه لما ترى كثيرا أو في كثير من المواضع في كتبه لما يذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه تجد مكتوب فيها كرم الله وجهه فجعل بعض العلماء يقولون هذا يعني الكلام من ابن القيم وقد يعني استعملها ابن القيم لكن كثير من المحققين ردوا بأن هذا من تصرف النساخ يعني لما يجد علي يكتب أمامها ماذا كرم الله وجهه فأنت تظن بأنها من كلام ابن القيم وهي ليست منه فإذا في مثل هذا الباب شيخ الألباني رحمه الله عز وجل أراد أن يقول لهم إذا وجدنا عن عطية العوف عن أبي سعيد حتى ولو وجدت الخدري يبقى الاحتمال قائم بأن هذه الزيادة على الخدري ليست من عطية العوفي وإنما هي من النسخ. فالشاهد من هذا أنه يتوقف في كل حديثه إلا إذا وجد له متابعا أو صححه أحد من العلماء. فالشاهد أن هذا يعني تدليس خطير. لذلك العلماء درسوه وبينوا أحوال مستعمليه وغير ذلك. طيب حكم تدليس الشيوخ ما هو حكمه؟ يعني الحرمة أو الكراهة أو الإباحة أو غير ذلك، هذا حكمه يختلف بحسب الغرض الحامل عليه فإن كان هذا التدليس لضعف الشيخ المروي عنه، يعني الراوي غير اسم شيخه أو وصفه أو نسبه أو ذكر له أمور يعني لا يهتدى إليه بها لأنه ضعيف، فعلم أنه لو ذكره لما قبل الناس روايته، فأراد أن يمشي روايته وقصدي أنه ضعيف عنده وعند غيره فهذا لا شك بأن هذا الفعل حرام. لماذا؟ لأن هذا من التدليس على أمة النبي صلى الله عليه وسلم والتدليس عليها، وهذا من الغش والخيانة، ولا يقبل خبر من كان من ثبت عنه هذا. وقلت أفرق بين من كان يرى بأن الراوي ثقة ولكن غيره من العلماء يضعفون، فهذا أخف قليلا من السابق. لماذا؟ لأنه قد يظن بأن العلماء ما علموا حقيقة حال هذا الرجل فيريد أن يمشي حديثه، ولا ينبغي له هذا، لكن لا يصل إلى درجة ماذا؟ الحرمة، وليس من الغش والخيانة كمثل الأول وإن كان قريبا منه. أحيانا قد يكون التدليس لصغر سن المدلس عنه عن سن المدلس، يعني يروي عن شيخ أو عن راوي أصغر منه سنا فيستحي أن يذكره خاصة أمام من يعرفه، يعني يعرفون هذا الراوي الذي روى عنه أو هذا الشيخ الذي روى عنه، فيعني يستحي أن يذكره بما يعرفه به غيره فيعاب على ذلك لأنك لم تبكر في طلب العلم، لم تجد، لم ترحل، لم تدرك الشيوخ القدماء ونحو ذلك، وكان عندهم الرواية بنزول عيب كبير جدا كالجذري في وجوههم، ويعني كانوا يفرون منها فرارا كبيرا. فالشاهد من هذا أنه أحيانا قد يذهب إلى التدليس لأجل هذا الغرض أو لغرض مثل قريب من هذا، هو ماذا؟ أن يكون قد أكثر من الرواية عنه. دائما إذا حد قال له يعني أذكر لنا أحاديث أو أسانيد فيقول حدثني مثلا محمد بن زيد، دائما، يعني كأنه استحى أن يذكر دائما شيخا واحدا، والناس يعني في زمانهم لهم أكثر من 100 شيخ وبعضهم له 1000 شيخ وبعضهم لهم 500 وهكذا، فاستحى أن يكون دائما شيخه شيخا واحدا، فماذا؟ أراد أن يلبس ليوهم أنه روى عن أكثر من شيخ، وهذا لا شك بأن أقل أحواله الكراهة، وهو من التلبس بما لم يعطى، وحاله كمن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلابس ثوبي زور، وكذلك هذا يوعر الطريق لأنه يصير رواية عن مجهول وفيها تلبيس من جهة أن العلماء قلت ربما يكون هذا الراوي الأول المعروف محمد بن زيد مثلا صدوق مثلا، وهو ممن يتوقف العلماء في حديثه إذا انفرد، لكن إذا توبع قد يقبلون حديثه، فإذا جاءوا وجدوا رواية أخرى فيها مثلا حدثني محمد بن سعيد يظنون بأنه قد توبع، يقول لك راه وجدنا له متابعا وهو محمد بن سعيد وإن كان مجهولا ولكن يكفي أنه تابعه، فيجعلون الحديث مثلا مقبول وهو في الحقيقة ماذا؟ ليس له إلا السند واحد، وهذا قلت ما يعني يجعل هذا الأمر من الخطورة بمكان. وكذلك يعني أحيانا قلت قد يريد يفعله الراوي لأجل الاختبار، اختبار بعض طلابه فيرى هل يعني هم مستحضرون للأسماء الرواة ولنسبهم ولغير ذلك، كما يعني ذكره أو ذكر الذهبي رحمه الله عز وجل في فوائده فوائد رحلته أنه لما اجتمع بابن دقيق العيد تقي الدين سأله ابن دقيق العيد من أبو محمد الهلالي، قال له من أبو محمد الهلالي، فأجابه مباشرة الذهبي رحمه الله عز وجل فأجابه مباشرة بأنه سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، فأعجبه استحضار، فأعجبه استحضار. يقرب من هذا النوع وليس منه، يقرب من هذا النوع قصدي من تدليس الشيوخ وليس منه ما صنعه البخاري في صحيحه مع شيخه محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن خالد الزهري، محمد ابن يحيى الزهري رحمه الله تعالى، فإنه جرى بينهما ما جرى، فما أراد البخاري أن يهمل الأحاديث التي أخذها منه مباشرة، وفي نفس الوقت أو في الوقت نفسه ما أراد أن يصرح باسمه تماما، وإن لم يكن يريد تلبيسه ولكن ما أراد أن يذكر اسمه، ما أراد أن يذكر اسمه تماما، فكان يعني يحدث أحيانا فيقول حدثني محمد هكذا فقط غير منسوب، وأحيانا يقول حدثني محمد ابن عبد الله فينسبه إلى جده فهو محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن خالد، وأحيانا يقول حدثني محمد بن خالد وهو والد جده فينسبه إلى والد جده، يعني فكان يعني يذكر هذا لا من باب التدليس ولكن من باب الفرار من ذكر اسمه لما جرى بينهما رحمهما الله تعالى. ومن عجيب ما وقفت عليه من أنواع هذا التدليس في زماننا في المعاصرين وفي هذا البلد بالخصوص، يعني وهو يعني كطرفة يعني تذكر، ولكن الله المستعان من هذه الأمثال هذه الأمور، فأخبرني به بعض الطلبة أنه كان لهم إمام إذا صعد المنبر يعني لا يكاد ينزل إلا ويذكر حديثا ضعيفا أو موضوعا، يعني هذه عادته، يعني كأنه قالوا كأنه يعني يشرح لهم سلسلة أحاديث الضعيفة والموضوع، يعني تجده في كل مرة صعد المنبر إلا ويذكر ماذا حديثا ضعيفا أو موضوع في مرة من المرة، واعتادوا هذا. لكن الأمر الجديد أنه في مرة من المرات صعد المنبر وذكر حديثا كالعادة يعني غير معروف، بل تظهر فيه يعني رائحة الكذب جلية، قال بعدما أتم ذكره له رواه مسلم أو أخرجه مسلم، فهذا الذي تعجب منه، فبحث الطلبة يعني الذين ذكروا لهذا بعد الخطبة يعني عن هذا الحديث في صحيح مسلم وغيره فلم يجده، فلما قابلوا ذلك الإمام وأخبروه بهذه القصة بأن يعني هذا الحديث أين هو، فقال في رواه مسلم، قالوا لم نجده، بحثنا وبحثنا وبحثنا، فقال يعني وهل تظنون أن الذي رواه كافر، يعني الذي رواه مسلم من المسلمين، ولكن هو يعني باستعماله هذه العبارة يقصد أنه رواه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه، وهذا تلبيس مقصود وتدليس يعني عجيب وكذب له قرون كما يقولون من هذا الشخص هدانا الله إياه. مما يلتحق كذلك بتدليس الشيوخ تدليس البلدان، مما يلتحق كذلك بتدليس الشيوخ تدليس البلدان، وصورته أن يقول المحدث حدثنا مثلا البخاري، طبعا ويكون في زمان البخاري مثلا، فيقول حدثنا البخاري أي يعني حديثي وهو المبتدئ في طلب الحديث، فضلا عن المحدث فضلا عن الإمام فضلا عن جهبذ، إذا سمع هذه الكلام يعني يذهب ظنه مباشرة إلى الإمام البخاري رحمه الله عز وجل محمد بن إسماعيل البخاري، ولكن هذا الرجل هذا لا يقصد هذا، وإنما يقصد رجلا حدثه رجل صنعته أنه يبخر الناس، يبخر الناس، فهذا من التدليس، فيقول حدثني البخاري فظن البخاري المعروف، لكن هو يقصد من يبخر الناس، أو يقول مثلا أحد العراقيين حدثني الشيخ مثلا من وراء النهر، من وراء النهر، وعادة المحدثين أنهم قالوا حدثني من وراء النهر أنهم يقصدون نهر جيحون، وهذا نهر موجود الآن في يعني في قارة في آسيا ونحوها أو قريبا منها. لكن هو يقصد ماذا؟ حدده بعض يعني خلف نهر دجلة أو نهر الفرات، أو يعني يقصد مثلا خلف نهر النيل، بل حتى ربما يقصد ونهر في حيه، فيقول حدثني من وراء النهر، يوهم أنه رحل في طلب العلم وذهب إلى بخارى وذهب إلى خراسان وغيرها من البلدان التي في تلك المدن، وهو لم يسافر ولم يخرج من بلده. أو يقول شخص حدثني رجل بمكة وحدثني بالمدينة، ويعني الظن يذهب إلى المدينتين المعروفتين، ولكن هو يقصد ماذا؟ يقصد أنه حدثه مثلا بحي اسمه مكة، يعني قد يكون مثلا شارع في بلده بالعراق أو بمصر أو بالجزائر اسمه مثلا مكة وشارع اسمه المدينة، فيمسك ذلك الشيخ ويأخذه إلى ذلك المكان أو يلتقي به في ذلك المكان فيسمع منه حديثا أو حديثين فيقول حدثني بمكة أو حدثني بالمدينة أو نحو هذا. فهذا كله من التلبيس والتدليس، وهذا كله من التلبيس والتدليس، وقد كره العلماء هذا النوع من التدليس لما فيه من إيهام الرحلة في طلب الحديث، وهو ليس بجرح يعني صريح لما فيه من المعاريض المانعة من الكذب، لأنه ليس بكذب صريح، ولكن فيه إيهام الرحلة في طلب الحديث، وقد يؤدي إلى مفاسد، يعني قد يجعل العلماء يحكمون على بعض الأسانيد المنقطعة بأنها متصلة، هذا الراوي إذا كان مثلا لم يذهب إلى العراق مثلا قط، أو لم يذهب إلى خراسان قط، أو لم يذهب إلى مكة قط، فإذا استعمل عبارة توهم ذلك ووجد في إسناد يعني شيخه مكي فيها أو خراساني أو بغدادي أو غير ذلك، فالعلماء يحكمون الحديث بالاتصال لما فيه من احتمال السماع وإمكانيته على مذهب الإمام مسلم، ولكن في الحقيقة ماذا؟ الانقطاع موجود، لأن هذا كله من التدليس. فإذا عموما هذا ما يعرف عند العلماء بتدليس الشيوخ وما يلتحق به وهو تدليس البلدان. كيف عرف الأئمة أن هذا الراوي أو أن الراوي الفلاني مثلا مدلس؟ يعني كيف كانوا يقفون على المدلسين؟ وقصد هنا ليس فقط تدليس الشيوخ، وإنما عموما وخاصة أو بالأخص تدليس الإسناد، لهم طرق كثيرة في ذلك، منها إخباره عن نفسه قالوا بالتدليس كما وقع لهشيم بن بشير، هشيم بن بشير تذكر له قصة في كتب التراجم والتاريخ وكتب علوم الحديث، أنه وقد كان مدلسا من الطبقة الثالثة من المدلسين، بمعنى أنه لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع نحو ذلك من الأمور التي أشرنا إليها سابقا. جاء مرة إلى مجلس تحديثه، إلى مجلس طلابه، ووجدهم قد اتفقوا على أن لا يكتبوا منه في ذلك المجلس الأحاديث التي يرويها لهم بالعنعنة والتي ليس فيها تصريح بالسماع، كأنهم أرادوا أن يكتبوا عنه مسموعاته ولا يكتبوا عنه ما يدلس فيه عن شيوخه، ففطن له. والقصة هذه إن كان في سندها مقال، ولكن هي مشهورة في كتب الحديث، ونذكرها لبيان المعنى وليس لإثبات القصة من عدمها. ففطن لهم، فصار يقول لهم في المجلس حدثني حسين ومغير، ففرحوا فكانوا يكتبون حدثني، لأنه قال حدثني صرح بالسماع، حدثني حسين ومغيرة كذا وكذا وعن فلان فلان كذا وكذا وإلى آخر يعني المجلس، يعني امتلأ يعني ملأ لهم دفاترهم بأمثال هذه السماعات وفرحوا. فلما أتم قال لهم هل دلست لكم اليوم؟ قالوا لا، لأنه ماذا؟ كان يصرح بالسماع. فقال كل ما حدثتكم به إنما سمعته من حسين ولم أسمعه من مغيرة، لماذا؟ لأنه كان يقصد حدثني حسين ومغيرة غير مسموع لي، يعني يضمر، يضمر شيء بأنه مغيرة حدث، يعني ومغيرة حدث لسه ما حدثنيش أنا. فكان ماذا؟ فعمل لهم هذا الأمر لي يعني يظهر لهم بأنه يستطيع ماذا أن يوهم لهم السماع، فعليهم أن يكتبوا وأن يذعنوا. فالشاهد من هذا أن العلماء وقفوا على تدليس هشيم من هذه القصة بتصريحه لطلابه بأنه ماذا دلس لهم، بأنه دلس لهم. وله قصة مشهورة وقعت له مع الإمام شعبة، كان بسببها أو وقع له بسببها اضطراب وضعف في أحاديث عن الإمام الزهري. الاحتمال الثاني أو الأمر الثاني، الطريقة الثانية، السبيل الثاني الذي به يعرف العلماء أن هذا الراوي مدلس، قالوا أن يروي الراوي عن شيخه بصيغة محتملة، أن يروي الراوي عن شيخه بصيغة محتملة. قلنا الصياغ إن شئت فلا صياغ صريحة في السمع وصياغ صريحة في عدم السمع وصياغ تحتمل السماع وعدمه وصياغ تحتمل السماع وعدمه. الصياغ الصريحة في السماع كسمعت وسمعنا وحدثني وحدثني وحدثنا ونحو ذلك مما يلتحق به. وهناك صياغ صريحة في عدم السماع، يعني تظهر بأن في الحديث انقطاعا، وهي مثلا حدثت، أخبرت، أنبئت، يعني يذكر بأنه هنالك من حدثه، يعني يقول حدثت عن الزهري مثلا، أنبئت عن فلان، أخبرت عن فلان، يعني دليل بأن هنالك من أخبره ولكنه ما ذكره. هذه اسمها صيغ صريحة في عدم السمع. وثمة صيغ يقول العلماء بأنها تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، وهي مثل عن وقال. الراوي إذا قال عن فلان يعني تحتمل أنه سمع منه، تحتمل أنه ما سمعش منه، قال فلان ونحو هذا. هذه قلنا إذن هنا أن يروي الراوي عن شيخه بصيغة محتمل، فيسأل هل سمعت منه أو هل سمعت هذا منه، فيظهر واسطة أو أكثر، يعني كأن يقول مثلا قتادة مثلا عن أنس، فيسأله أحدهم كشعبة مثلا قل هل سمعته من أنس، فيقول حدثني حميد مثلا عن أنس أو حدثني فلان عن أنس، أو يذكر أكثر من واسطة، كان يقول حدثني فلان عن فلان عن أنس مثلا. فهذا دليل بأنه في الرواية الأولى في السند الأول ماذا فعل؟ دلس في السند الأول، قد دلس له. كذلك من الأمور التي يدرى بها التدليس، قالوا أن تكون أحاديثه التي صرح فيها بالسماع مستقيم، أن تكون أحاديثه التي صرح فيها بالسماع مستقيمة، يعني صحيحة وعلى الجادة وموافقة لما رواه الثقات، والتي رواها بصيغة محتملة فيها المناكير، والتي رواها بصيغة محتملة فيها المناكير، يعني دائما إذا وجدناه قال حدثني فلان نجد أن الحديث مقبولا وصحيح وموافق لما رواه الثقات. ولكن إذا وجدناه قال عن فلان وكذا، فإننا نجد في الحديث ماذا؟ أغاليب وأوهام وأخطاء، دليل بأنه دلس عن ضعيف، دلس ضعيف، يعني كان ضعيف رغم خبه ولم يظهره هذا المدلس. كذلك نوع آخر رابع أو احتمال أو طريقة رابعة، أن يروي الحديث عن شيخه مباشرة بصيغة محتملة، كعن وقال وأن، يعني ونحو هذه من العبارة، يروي الحديث عن شيخه مباشرة بصيغة محتمل، ثم يأتي فيروي عنه بواسطة لا سيما طبعا إن كانت واسطة ضعيفة أو صغيرة، ويصرح بالسمع، ويصرح بالسمع، فيذكر في السند، يعني يكون عندنا راوي واحد يروى الحديث من طريقه بجهتين، جهة يكون فيها الإسناد مثلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وجهة يكون إسناد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، فيزيد راوي في الإسناد ويصرح بالسماع في موطن الزيادة مش في موطن النقصان، في موطن الزيادة. فهذا يدل بأنه هذا الطريق الحقيقي الذي سمعه، وذلك ماذا؟ طريق ناقص أخفى فيه من حدثه على بحث في هذه الطريقة سيأتينا إن شاء الله عز وجل ذكرها في مبحث قريب وهو ما يعرف بالمزيد في متصل الأسانيد. طريقة خامسة كذلك أن ينص إمام على ذلك، أن ينص إمام من الأئمة على ذلك، يعني يجينا إمام من الأئمة فينص بأن هذا الراوي مدلس، بأن هذا الراوي مدلس. وطبعا الكلام فيما إذا لم يوجد هنالك من يخالفه، إذا لم يوجد هنالك من يخالفه، فما بالكم إذا كان طبعا محل اتفاق بينهم، إذا اتفق الأئمة الحفاظ النقاد الجهابذة على وصف راوي معين بوصف معين كالتدليس مثلا، فالأئمة إذا اتفقوا لا تجوز مخالفتهم حتى ولو جاءت رواية يخالف ظاهرها ما اتفقوا عليه، حتى ولو جاءت رواية يخالف ظاهرها ما اتفقوا عليه. لماذا؟ لأن الإجماع أقوى من الرواية المنفردة، لأن الإجماع أقوى من الرواية المنفردة. مثلا لو يكون عندنا راوي معين يروي عن شخص معين، فيأتي الأئمة الحفاظ فيقولون هذا الراوي لم يسمع من هذا الراوي والحديث بينهما منقطع، يقولون مثلا أن هذا الراوي الأول الذي يروي عن هذا الراوي الثاني لم يسمع منه وإنما الحديث بينهما منقطع، فيقبل قولهم ويقدم حتى ولو جاءنا في طريق من الطرق أنه يقول حدثني فلان أو سمعت فلان. طبعا إذا كان اتفاق الأئمة على ذلك كما ذكر. لماذا؟ لأنه إذا أجمعوا على أمر يجعلنا نعتقد بأن تلك الرواية التي فيها التصريح مثلا بالتحديث أو التصريح بالسماع وهم وخطأ من بعض الرواة، الراوي يخطئ فيجعل راوي المكان راوي، ألا يخطئ فيجعل مكان عن أحدثني ولا سمعته، يرون أو يذكرون أسانيد ويحفظون أسانيد كثيرة جدا. فلا تستغرب يا أخي أنهم ربما أخطأوا في عبارة فغيروه. وفي هذا كلام جميل لأبي حاتم الرازي في ذكره في كتابه المراسيل، يقول رحمه الله: الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا. لاحظ هذا الكلام وتمعنه فإنه جميل. قال الزهري: لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا، لا أنه لم يدركه، يعني مش مات لأجل أنه لم يدرك عصره، قال: فقد أدركه وأدرك من هو أكبر منه، أدركه عاصره وعاصر من هو أكبر منه، قال: ولكن لا يثبت له السماع منه، ولكن لا يثبت له السماع منه. ثم قال: كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير وهو قد سمع ممن هو أكبر منه. ثم تأمل في هذه العبارة، قال: غير أن أهل الحديث، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك. ثم قال: واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. طبعا قلت إذن هذا إذا اتفقوا، أما إذا اختلفوا فحينئذ يسعنا ما وسعهم، يسعنا ما وسعهم من الاختلاف، فيرجح من عنده آلة الترجيح والفهم والإدراك بحسب ما وصل عنده من الدلائل والبراهين والقرائن وغير ذلك وغير ذلك. حكم التدليس عموما، عموما لا شك بأن التدليس لما كان فيه احتمال السماع واحتمال عدم السماع، لأن المدلس إذا قال عن ولا قال قال ولا يعني نحو ذلك من العبارات الموهمة، ليس باللازم أن يدلس دائما، ليس باللازم، فمن تنبه لها، ليس باللازم أن يدلس المدلس دائما، هو مدلس صح، لكن مش باللازم كل حادث يقول فيه عن دليل بأنه قد أسقط راويا. فإذا يحتمل ذلك، يحتمل أنه دلس ويحتمل أنه لم يدلس، لكن العلماء عندهم قاعدة يمشون عليها في مصطلح الحديث أو في الحديث عموما، وهو تغليب جانب الاحتياط، تغليب جانب الاحتياط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دار الأمر بين احتمال التدليس واحتمال عدم التدليس رجحوا بأنه دلس، فيتوقفون في الحديث حتى ويبحثون، فإن وجدوا تصريحا له بالسماع أو ثبوتا له بأنه سمع هذا الراوي ممن عنعن عنه قبل الحديث، وإن وجدوه دلس بحثوا في المدلس أكان ثقة أو غير ذلك وهكذا. المهم عموما يتوقفون في الحديث، مثلا إذا كان عندنا في الإسناد راوي ضعيف، راوي ضعيف سيء الحد، نقول مثلا راوي سيء الحد. وش معناتها لما نقول راوي سيء الحد؟ يعني قد يحفظ وربما لا يحفظ، مشي باللازم سيء الحد دائما لا يحفظ، مشي باللازم دائما لا يحفظ، كما أن الكذوب مشي باللازم دائما يكذب، صداقته وهو كذوب، قد يقول ماذا؟ الصدق في النادر. سيء الحفظ أخف منه، سيء الحفظ يعني احتمال يحفظ، نقول مثلا 50% 50% مثلا 50% يحفظ و 50% ما يحفظ. فلماذا إذا وجدناه في الإسناد قلنا الإسناد ضعيف؟ قال العلماء الإسناد ضعيف مباشرة، فقال الإسناد حسن ولا قال الإسناد صحيح، لماذا؟ لتغليبهم جانب الاحتياط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوقفون في الحديث ويبحثون، إن وجدوا له متابعا أو ما يقوي هذا الإسناد قووه، وإلا بقوا على ماذا؟ تضعيفه، لأنهم في جانب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغلبون جانب الاحتياط لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يرى يظل أو يرى أو أنه يظن هو فأنه كذب فروى فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. أحد الكاذبين يعني الكاذب الأول الذي وضعه إن كان موضوعا، والكاذب الثاني هو أنت لأنك لم تتثبت ونقلت هذا الخبر، أو أحد الكاذبين الذين تواردوا على نقل هذا الخبر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ذلك ينبغي المسلم أن يحتاط في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يروي عنه جزما إلا ما تيقن ثبوته أو غلب على ظنه ذلك. أما إن كان متوهما في حديث أو شاكا فيه أو لا يدري، فضلا إن كان يعرف ضعفه، فلا ينبغي له أن يرويه إلا على سبيل البيان أو مع ذكر معرفته به، يعني يذكر يقول: وجدت في حديث يروى كذا وكذا ولكن لا أدري هل هو صحيح أو غير صحيح ونحو هذا. فيا أخي أن تنسب أو أنك لا تذكر بعلم أحب وأفضل من أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصح نسبته إليه فتنبه لذلك. هناك من أنواع التدليس كذلك نوع مهم وخطير في الوقت نفسه، وهو ليس بقسيم لهذين النوعين على الصحيح خلافا للعراقي، وإنما هو نوع مندرج تحت تدليس الإسناد، وهو ما يعرف بتدليس التسوية، وهو ما يعرف بتدليس التسوية، وله مسميات أخرى وتدليس التسوية. تدليس الإسناد رأينا أن الراوي يسقط من شيخه الذي سمع منه ويروي عن شيخ شيخه، ويروي عن شيخ شيخه، يعني مثلا نقول مثلا أنه رقم واحد يروي الحديث من عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة وهكذا. فهو ماذا قال؟ ما قالش المفروض يقول حدثني اثنان، قال حدثني ثلاثة وهكذا، هو لا مباشرة قال عن ثلاثة، قال عن ثلاثة، وهو موالف يسمع عن ثلاثة مثلا، فأوهم أنه سمع. فإذا في تدليس الإسناد الراوي المدلس يسقط شيخه، فالأمر فيه سهل نوعا ما. لماذا؟ لأنه يكفي أن تعرف الراوي هل هو مدلس أو لا، ثم تنظر فيما ذكره في الإسناد، هل ذكر الحديث برواية صرح فيها بالسماع أو ذكره برواية فيها إيهام السماع أو نحو ذلك من الأمور التي أشرنا إليها سابقا. لا، تدليس التسوية الأمر ليس بهذه الصورة. تدليس التسوية الراوي المدلس يروي عن شيخه الذي اعتاد الرواية عنه أو الذي سمع منه عفوا يروي عنه مباشرة ويصرح بالسمع، ولكن يسقط راويا ضعيفا في أثناء السند. يعني مثلا ربما يسقط شيخ شيخه، فيقول مثلا راوي مدلس تدليس التسوية هو واحد، يقول حدثني اثنان عن مشي ثلاثة عن أربعة عن خمسة وهكذا. هو كان إسناد، كان الحديث حدثني واحد عن اثنين، حدثني اثنان عن ثلاثة، قال حدثني ثلاثة، قال حدثني أربعة وهكذا. فهو ماذا مدلس تدليس التسوية؟ يتصرف في أثناء السند. هو لما اثنان حدثه قال حدثني ثلاثة، قال حدثني أربعة، يعني هكذا مثلا. لكن هو ماذا فعل؟ أسقط وتصرف في كلام شيخه. فلما يجي المدلس أو لما يجي الناقد المحدثون وينظرون في هذا الإسناد، يشوف الراوي الأول مدلس، لكنهم يجدونه بأنه قال حدثني، فيقول خلاص الحديث مقبول والحديث صحيح، ولكن في الحين أن تدليسه وتصرفه وعمله وصنيعه في أثناء السند مشي في شيخه المباشر له. لذلك قالوا في تدليس التسوية هو أن يروي الراوي عن شيخه ويصرح بالسمع، ثم يسقط راويا ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر وليس الأول منهم بمدلس. طبعا له شروط أخرى باش تصح هذه العملية ويصح هذا التلبيس والتدليس، فهو من خطورة المكان. لذلك عده العلماء من شر أنواع التدليس، كما قال العراقي قلت وشرها أخذ تسويتي، يعني شر أنواع التدليس هو تدليس التسوية. لذلك العلماء طيب إذا كان تدليس الإسناد يشترطون تصريح بالسمع بين الراوي وشيخه، تدليس التسوية إذا ما نعرفوش وين يسقط، فقالوا نشترط أن يصرح بالسمع في جميع طبقات الإسناد أو أقل شيء في الطبقتين الأوليين، أو أقل شيء في الطبقتين الأوليين، هذا الذي عرف بتدليس التسوية، كبقية بن الوليد والوليد بن مسلم وأمثالهما ممن عرفوا بهذا الوصف. وجدير بالتنبيه، الآن الطالب لما يدرس مثل هذه المصطلحات يعني قد يقول أحيانا أنا كيف أعرف أن هذا الراوي مدلس، كيف أعرف أن هذا لم يدرك هذا، كيف أعرف أنه فيه انقطاع، كيف أعرف بأنه هذا اضطراب. نقول لهم نحن ندرس الآن لفهم المصطلحات، هذه الابتداء الغاية من تدريسنا ومن دراستنا لهذا العلم، هو أننا نفهم، نحاول أن نفهم مصطلحات العلماء. إذا قرأنا في الكتب، نقرأ في كتاب معين سواء في علم الحديث ولا حتى في الفقه، قد تجدهم ولا في التفسير ولا في العقيدة، قد تجدهم يرجحون بمثل هذه الأمور. تجد في الفقه المسألة مبنية على حديث، فتجد أحد العلماء يقول مثلا هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به لأن فيه تدليس، أو لأن فيه مثلا بقية بن الوليد وقد عن، أو فيه أبو إسحاق السبيعي وقد عن، يعني يذكر مثل هذه المصطلحات. فإذا الطالب الآن لما يدرس مثل هذه المصطلحات يقول يفهم وش قصدهم بتدليس، تدليس الإسناد ولا تدليس الشيوخ ولا بالشاذ ولا بالمقلوب ولا بالمضطرب ولا بالمدرج ولا بغير ذلك. فهذا الأمر الأول. لكن قصدي بالأمر الجدير بالتنبيه هو أن نعرف فضل العلماء عليه، فضل هؤلاء العلماء، خاصة يعني أخص بالذكر هنا المناسبة علماء الحديث، فإنهم والله بذلوا الأوقات وبذلوا الغالي والنفيس وسافروا وهدروا الأوطان والأولاد وغير ذلك من متاع الدنيا لأجل أن يصل إلينا مثل هذا العلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صافيا منقى من الدغل ومن مما يشينه ومما يتلبس به من صنيع المدلسين ومن صنيع الكذابين والوضاعين ومما وقع في أحاديث الضعفاء والواهين وغير ذلك. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يمر على مسألة من مسائل الحديث أو على ذكر علم من أعلام السنة إلا ويترحم عليهم ويسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، فقد بذلوا وفعلوا ما فعلوا وهم أحق الناس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام وغيره نظر الله امرئا سمع مني مقالة، فلذلك قال هم أنظروا الناس وجوها، بل كما قال الشافعي رحمه الله عز وجل: ما رأيت رجلا من أهل الحديث إلا وكأني أنظر إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد مر معنا هذا الكلام، وقد بين شيخ الإسلام أنه يقصد ماذا في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الصحابة نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينوها وبذلوها ونصحوا الأمة في سبيل نشرها والتثبت فيها، فكذلك فعل هؤلاء المحدثون ولا يزالون يفعلون، فاللهم اجزهم عنا خير الجزاء. كان في الأصل وفي المقرر أن نضيف أنواعا جديدة اليوم ومترابطة، وهي أنواع ثلاثة، وهي المزيد في متصل الأسانيد وكذلك زيادة الثقة والشاذ، ولكن لتأخرنا في انطلاق البث نرجع إن شاء الله عز وجل الكلام عن هذه الأنواع وما تيسر من الأنواع الأخرى في الدرس المقبل. وبهذا الكلام نكون قد أتممنا مع الناظم الكلام عن الأحاديث المنقطعة في علم الحديث، وهي خمسة أو ستة على التفصيل، وهي الحديث المنقطع والحديث المعضل والحديث المرسل والحديث المدلس والحديث المرسل أو المرسل الخفي، كذلك على ستة أو خمسة على الإجمال أو على التفصيل كما مر معنا كثيرا. فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا، والله الموفق لا رب سواه، وإلى الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبيه الكريم.